من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب على السؤال الثالث وهو أنه ما هي تلك الكيفية التي خلق الإنسان عليها. قلنا بأن البرهان العقلي لمن وإن يبين لنا تلك الكيفية، أما للمي فمن طريق قانون السمخية، وأما الإني فبالاستقراء والوجدان أننا نجد أن الإنسان هو السنخ موجود طالب لكماله ومنزجر عن نقصه. وهذا لا يختلف فيه اثنان، وإنما إذا وقع الاختلاف إنما هو في تعيين المصداق ما هو، وإلا من حيث الكبرى فلا تجد إنسانا هو هارب من كماله وطالب لنقصه. طبعا البرهان العقلي عام يقول أن كل موجود هو كذلك، أن كل موجود هو كذلك، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان نباتا أو كان جمادا، لا فرق. ولكن الآن نحن لسنا بصدد إثبات العمومية، وإنما نريد أن نثبت ما هو محل الكلام. قلنا بالأمس أن هذا الأمر الوجداني نحتاج له إلى شاهد ومؤيد قطعي من القرآن الكريم، وقرأنا الآيات الأولى من سورة الشمس. هناك عندما قرأناها كان في ذيل هذه الآيات أو في ذيل هذه الأقسام التي وجدت في هذه السورة المباركة، في آخرها كان هذا المطلب: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قلنا أن قوله تعالى ونفس وما سواها إشارة إلى النظام الفاعلي وإلى الإتقان في الصنع وفي الخلق، أن هذا الموجود موجود سوي، موجود أجزاؤه سوية، يعني كل جزء في موضعه المناسب له. خب من تسوية الخلق الآية قالت فألهمها فجورها وتقواها، يعني بعد أن جعل هذا الخلق خلقا سويا أضاف إليه ماذا؟ الهداية التكوينية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 20 في صفحة 298 يقول: وتعليق الإلهام، قال فألهمها فجورها وتقواها، وتعليق الإلهام على عنواني فجور النفس وتقواها للدلالة على أن المراد تعريفه تعالى للإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور، يعني مو فقط نحن دللناه على أن الفعل لا بد أن ينجز. كيف دللت الله دل الإنسان على أن الفعل لا بد أن ينجز؟ الإنسان إذا جاع ماذا يفعل؟ ها؟ يطلب الطعام. خب يطلب الطعام سواء كان حلالا أو كان حراما، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، الله سبحانه وتعالى فقط دله على طلب الطعام او دله بالاضافة الى طلب الطعام دله ان يطلب الطعام الذي هو فيه التقوى ويتجنب الطعام الذي فيه ماذا؟ الفجور. يقول الآية تريد أن تقول مو فقط دله على أصل طلب الطعام وإنما دله على صفة الفعل أيضا من أنه فعل التقوى أو فعل الفجور. طبعا هنا لعله بعض الإخوة أو جميع الإخوة يأتي إلى ذهنهم إذا ما الضرورة إلى الشريعة؟ بيانه سيأتي بعد ذلك أنه لماذا نحتاج إلى الشريعة إلى الوحي، بحثه سيأتي. المهم مقتضى هذه الآية المباركة يقول أن المراد تعريفه تعالى للإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور وراء تعريف الإنسان متن الفعل بعنوانه الأول بعد أن عرفه أنه لا بد أن يطلب الطعام من خلال إيجاد غريزة الجوع من خلال إيجاد هذه الحاجة في وجوده دله على صفة الفعل أنه تقوى أو أنه فجور. قال مثل الفعل وراء تعريفه مثل الفعل بعنوانه الأولي المشترك بين التقوى والفجور كأكل المال مثلا، المشترك بين أكل مال اليتيم الذي هو فجور وهو إنما يأكلون في بطونهم نارا وبين أكل مال نفسه الذي هو من التقوى، والمباشرة المشتركة بين الزنا وهو فجور والنكاح وهو من التقوى. أوجد هذه الحاجة في الإنسان إلى المباشرة إلا أنه يقول دله أيضا على أنه هذا ينبغي أن يفعل وذاك لا ينبغي أن يفعل. وبالجملة المراد أنه تعالى عرف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجور أو تقوى وميز له ما هو تقوى مما هو فجور ألهمه ذلك. ثم قال وتفريع الإلهام على التسوية لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها. إذا لو لم يلهمها كان الخلق سوي أو لم يكن سوي؟ كان الآية تريد أن تقول أن الإلهام جزء من تسوية النفس، فلو لم يلهمها التقوى والفجور لما كان الخلق خلقا سويا. إذا لكي يكون الخلق سوي فلا بد أن تكون مزودة بالهداية التكوينية، فلا بد أن تكون مزودة بتلك الكيفية الخاصة وهي التي عبر عنها القرآن أنها طلب التقوى والتنفر من الفجور، والذي عبرنا عنه فيما سبق أن الإنسان فطر على حب كمال ذاته وفطر على التنفر والانزجار من نقص ذاته. فلهذا قال وما سواها فألهمها للإشارة إلى أن إلهام الفجور والتقوى وهو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت خلقتها. فلهذا قالت الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا الدين فطري أو ليس بفطري؟ أمر فطري. خب ماذا يوجد في الدين؟ توجد معارف أصلية وتوجد ينبغي ولا ينبغي أن تفعل، يعني توجد معارف مرتبطة بالعقل النظري وتوجد معارف مرتبطة ماذا؟ بالعقل العملي. يقول والتعبير بالتزكية، هذه في زين الآية مطالب جديدة لطيفة، الإخوة إذا يستطيعون يراجعون أنا أشير إلى هذه ولكن لا أستطيع أن أقرأ كل المطلب. بالأمس أيضا ذكرت الإخوة إذا أمكنهم أن يراجعوا إلى هذه المطالب. والتعبير بالتزكية والتدسي في قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها مبتن على ما يدل عليه قوله فألهمها فجورها وتقواها، على أن من كمال النفس الإنسانية أنها ملهمة مميزة بحسب فطرتها، بحسب فطرتها تميز، مميزة للفجور من التقوى، أي أن الدين وهو الإسلام لله فيما يريده فطري في النفس، فتحلية النفس بالتقوى وتزكيته وتزويده لها بما يمدها في بقائها. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأمره في أمرها في الوجوب على خلاف التقوى. هذه الآية تدل على أن تلك الكيفية المخصوصة التي أشرنا إليها أي كيفية؟ وهي أنه خلقه طالب، خلق الإنسان طالبا للكمال متنفرا من الناقص. طبعا مو فقط هذه الآية، آيات كثيرة في القرآن الكريم أشارت إلى أننا نحن في الحيوانات أيضا فعلنا ذلك. فلهذا الآية في سورة النحل 68 وأوحى ربك إلى النحل، إذن هذا مو مختص بالإنسان، ولكنه هسه ما هي الخصوصية هناك وكيف نميزها على الإنسان الآن خارج عن محل الكلام. وأهم هذه الآيات التي ذكرت بأن الإنسان فطر على حب الكمال والتنفر من النقص الآية الواردة في سورة الروم، وهي في الجزء 16 من الميزان صفحة 177. الآية الموجودة هناك هذه الآية المباركة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التفتوا جيدا، هذه الآية أولا تثبت أن المعارف الدينية معارف فطري، مو فقط تثبت أن التوحيد أمر فطري، وإنما تثبت أن الدين أمر فطري في الإنسان، هذا أولا. وثانيا تثبت أن هذا الأمر الفطري قابل للتغير أو ليس قابلا للتغير. تقول الآية المباركة فأقم وجهك للدين حنيفا لا تبديل لخلق الله، فهذه الفطرة لا يمكن أن تتغير. طبعا عدم تغير هذه الفطرة له آثار جليلة في هذه الدنيا أولا، وتظهر آثارها الجليلة في النشأة الآخرة ثانيا. في هذه الدنيا من خلال التربية، من خلال العوامل الخارجية، من خلال العوامل الداخلية، من خلال البيئة، من خلال المحيط، من خلالها مجموع هذه العوامل التي أشرنا إليها والتي لم نشر إليها، يمكن تبديل هذه الفطرة أو لا يمكن؟ يعني يمكن إماتة هذه الفطرة بنحو يكون هذا الإنسان غير هذا الإنسان أو لا يمكن؟ لا يمكن، هذا أولا. فلهذا تجد أن القرآن الكريم دائما يعبر وقد خاب من دساها، دفنها، وإلا لا يمكن إماتتها، قد يدفنها ولكنه لا يمكن أن يميتها، قد لا يلتفت إلى دواعيها، لأن هذه الفطرة تدعو إلى ماذا؟ إلى أشياء، تريد أشياء. قد يغفل الإنسان عما تطالب به الفطرة، ولكنه يوم تبلى السرائر ويوم تظهر الحقائق في النشأة الآخرة، أول ما تظهر، تظهر ماذا؟ تظهر هذه الفطرة تطالب ولا يمكنها أن تتحقق، فستتألم أو لا تتألم؟ ولمها دائمي لو منقطع، وألمها دائمي سيكون، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا بأن الألم هناك فينقطع بعد مرور أزمان، بعد مرور أحقاب، لا لا لا، أن الألم سيكون أبديا كما أن النار ستكون أبدية، الألم أيضا سيكون أبديا. ودليلنا هنا هو أنه طلب الكمال فطري، والفطري لا تبديل له، إذن طلب الكمال لا تبديل له، وخصوصا في النشأة الآخرة عندما تبلى الحقائق وتظهر الحقائق على ما هي عليه، خصوصا عندما يعلم الإنسان ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وأنه هو المطلوب أولا وبالذات، وأنه إليه الرجعة، وأنه غاية الغايات، وأنه كما كان الأول فهو آخر أيضا. المهم أن ليس بحثنا في ثمرات هذا المطلب نشأة الآخرة، وإنما هذه الآية الشريفة أثبتت أن الدين أمر فطري. خب أنت عندما تأتي إلى الدين تجد أن رسالة الدين أمر واحد، وهو أن تقرر الإنسان إلى الله وأن تبعده عن ماذا؟ عما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا في الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لعله هذه الرواية ذكرها في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأمرتكم به أو بينته لكم، وما من شيء يبعدكم عن الجنة أو يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم. طبعا يبعدكم عن الجنة معلم إلا ونهيتكم عن. طبعا هذه الجنة مو بالضرورة أن تكون هي ماذا؟ هي الجنة المادية، لأنه القرآن الكريم يقول له جنة واحدة لو له جنتان. في سورة الرحمن ماذا يقول؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هسه هذه الجنة الحسية والجنة المعنوية، جنة تجري من تحت الأنهار وجنة اللقاء، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. هسه أيا كانت هذا بعد بحث تفسيري، الآن لا علاقة لنا. المهم رسالة القرآن ورسالة الدين الأساسية أن تقرب العبد إلى الله وأن تبعده مما يشقي. ما الذي يشقي الإنسان؟ إذا ابتعد عن نشأته الحقيقية، إذا ابتعد عن أصله. وأصله أين؟ وأصله إنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا التفتوا لهذا المطلب، وإن كان جملة معترضة بس أنا أخرج وأرجع إلى البحث. إن شاء الله سنبحث في بحث الأصل الخامس، حتى يمتى نصل إليه ما أعلم، في بحث المعاد سنبحث في هذه القضية، أن المعاد رجوع إلى دنيا ثانية أو أن المعاد رجوع إلى الحقيقة، أي منهما؟ التصور العامي عند الناس أن المعاد رجوع ماذا؟ إلى دنيا ثانية. فلهذا تجد أن المتكلمين بحثوا أن إعادة المعدوم بعينه ممكنة أو غير ممكنة. إذا كان المعاد رجوع إلى حقيقته وإعادة معدوم بعينه، لا رجوع إلى شيء آخر، شنو علاقته؟ حيث أنهم تصوروا أن المعاد ماذا؟ رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، ولكن الدنيا الأولى التي كنا نعيش فيها كان فيها حلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه، نبوة ورسالة، وبيت كان واحد يحصل أبو 200 متر، فالزوجة أعطاه حق له أن يتزوج 4 زوجات مو أكثر. عندما يأتي إلى الدنيا الثانية بعد الموت لا بيت يعطى 10,000 متر، يتزوج ما يشاء، حلال وحرام بعد ماكو، واجب ومستحب بعد ماكو، صلاة بعد ماكو، صوم بعد ماكو. وهذا التصور العام. أنا ذكرت لبعض الإخوة، قلت كثير ما أسأل هذه الأسئلة، كثير ما أسأل أنه يوم القيامة هم أكو حجاب لو ما أكو حجاب. وهذا التصور العامي عن الآخرة شنو؟ التصور العامي ما هو؟ وهو نرجوع على مثل هذه الدنيا. الرجوع إلى هذه الدنيا مرة أخرى. طبعا لا تستبعد هذا المطلب، كثير منا يتصور المعاد تصورا عاميا، يعني التصور أنه رجوع إلى الدنيا مرة أخرى. فلهذا يقول البعض أنه هؤلاء عندما يحشرون ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ هذه ماذا يأكلون وماذا يشربون منشأه أنه يتصور أن المعاد ماذا؟ خروجوع إلى الدنيا مرة أخرى، فلا بد أن يأكلوا ولا بد أن يشربوا. هذا التصور العام للمعاد. ولكن عندما تأتي إلى القرآن يقول أن المعاد إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رجوع إلى الدنيا ورجوع إلى الحقيقة، إلى الأصل الذي جئنا منه. وإن إلى ربك الرجعى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن المعاد ليست هي دنيا ثانية، وإنما المعاد هي ماذا؟ هي نشأة أخرى. وننشئكم فيما لا تعلمون، نشأة وراء هذه النشأة فلها قوانين تختلف عن قوانين هذه النشأة. هذا إن شاء الله عندما نرجع نأتي إلى حقيقة المعاد. أول ما نريد ندخل البحث قبل أن ندخل في تحقيق مسائل المعاد، لابد أن ننتهي أن المعاد ما هو؟ معاد رجوع إلى الدنيا لو معاد رجوع إلى الأصل الذي جئنا منه، أي منهما؟ إذا قلنا رجوع إلى الدنيا، هذا في الوقت أنت تطالبني بهذا البدن المادي، تطالبني بقوانين هذه النشأة. أما إذا قلنا أن المعاد رجوع إلى النشأة التي جئنا منها، خب أصلنا الذي جئنا منه كانت تكون فيها مادة، كانت فيها حركة، كانت فيها أحكام المادة؟ لا، وما نرجع إليها أيضا ليس كذلك. ولكن يختلف الرجوع كما ذكرنا بالأمس، واحد يرجع إلى ماذا؟ إلى الأول، إلى أول هذا المقدار الذي هو في مقدمة البحر، إلى الجرف. واحد يرجع إلى ماذا؟ إلى العمق. كل رجوع إلى البحر، ولكن كل بحسبه. حتى هذا خلوه في محل آخر. المهم أن هذه الآية الشريفة تقول أن الدين بجميع معارفه، قيدوها بجميع معارفه الأصلية، فهو أمر فطري للإنسان. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 177 و78 من هذا الكتاب يقول، التفتوا جيدا، يقول: الكلام متفرع على ما تحصل من الآيات السابقة المثبتة للمبدأ والمعاد، أي إذا ثبت أن الخلق والتدبير لله وحده لا شريك له، وهو سيبعث ويحاسب ولا نجاة لمن أعرض عنه وأقبل على غيره. فإذا كان الأمر كذلك فأقم وجهك للدين والزمه، فإنه الدين الذي تدعو إليه الخلقة الإلهية. فإن هذا الدين الذي وهو الدين الإسلام وهو خاتم الأديان هو الدين الذي تدعو إليه ماذا؟ الخلقة الإلهية، الذي خلق فسوى. هذه التسوية، هذا الخلق السوي يريد مثل هذا الدين. وهذا إن شاء الله سنبحثه عندما نتعرض لمسألة أن الإسلام خاتم الأديان أو ليس بخاتم للأديان. فقوله فأقم وجهك للدين، المراد بإقامة الوجه للدين الإقبال عليه بالتوجه من غير غفلة، من كالمقبل على الشيء بقصر النظر فيه بحيث لا يلتفت عنه يمينا وشمالا، والظاهر أن اللام في الدين للعهد والمراد به الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع. بينا بالأمس أنه ما الفرق بين الإيجاد وبين الإبداع. فطرة الله منصوب إلى آخره. يقول وذلك أنه ليس الدين إلا سنة الحياة والسبيل التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في حياته، فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة. وقد هدي، هذا محل الشاهد، وقد هدي كل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادة. كل نوع من أنواع المخلوقات. هذا هم ببرهان عقلي مولانا، وهم يوجد فيه أدلة نقلية قطعية تثبت هذه الحقيقة، ولكن نحن نريد محل الكلام وهو الإنسان التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته، الذي قلنا أن الفطرة نوع خاص، هي خاصة من الخلقة، وجهز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز. قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالإنسان مو فقط الإنسان، كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، وتحتف له الفطرة بما ينفعه وما يضره في حياته. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم مطالب أخرى يشير إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أيضا ارجعوا إليها من صفحة 177 إلى نهاية صفحة 179. إذن هذه الآية المباركة أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. طبعا القرآن الكريم هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان خلق على كيفية مخصوصة، تارة يعبر عن هذه الكيفية بالفطرة كما أشرنا إلى مجموعة من هذه الآيات، وأخرى يعبر عنها بالإلهام كما قرأنا، وثالثة يعبر عنها بالصبغة، ومن أحسن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة كما في الآية 138 من سورة البقرة. إذن قال أولا صبغة الله، قل قائلا أن يقول من قال أنها أحسن الصبا؟ قال: لأن هذه الصبغة منه وهو أكمل الموجودات، ولقانون المسانحة فالصبغة التي منه هي ماذا؟ أحسن هذه الأنواع من الصبغة. فلهذا ذكر بعضهم أنه هذا الغسل الذي يوجد عند المسيحية ويسمى بغسل التعميد، هذا أمر حسي، لذلك الأمر المعنوي العقلي، وهو أنه إذا أراد الإنسان أن يكون مسيحيا لابد أن يصبغ بصبغة مسيحية. خب هذه الصبغة المسيحية تحتاج إلى أثر حسي، أثره الحسي أن يغتسل غسل التعميد. فلهذا ثم قد يعبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بالحنيفية أو الحنيف: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذه في الآية 67 من آل عمران. طبعا هذه الألفاظ التي رادفناها، قلنا الصبغة، الفطرة، الحنيفية، الإلهام، جميعا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه أشار إليها في الجزء الثالث صفحة 276، الباب الحادي عشر كتاب التوحيد المجلد الثالث صفحة 276. شوفوا التعبير هذا، عنوان الفصل هذا: الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف كله في الميثاق. هسه حقيقة الميثاق ما هو؟ عالم الذر ما هو؟ هسه بحوث أخرى. المهم هذه الأمور مترادفة أيضا في الروايات عندنا، فلهذا أنت تجد في الروايات تارة يقول فطرة الله يعني التوحيد، وأخرى يقول فطرة الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولي الله، وأخرى يقول فطرة الفطرة هي الدين، وترابع يقول الفطرة هي الإسلام. والسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه كما تتذكرون في ذهني السنة الماضية قرأنا هذا المطلب في هذا كتاب 40 حديثا في صفحة 175، يشير إلى هذه الحقيقة، يقول هذا من باب ذكر المصادر. وهنا لابد من المعرفة أن الفطرة وإن فسرت في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث بالتوحيد، إلا أن هذا هو من قبيل بيان المصداق. التوحيد مصداق من مصادر الفطرة، النبوة مصداق من مصادر الفطرة، الولاية مصداق من مصادر الفطرة، بل الدين بجميعه مصداق من مصادر الفطرة. فلهذا هو قدس سره الشريف يعتقد بأن جميع أصول الدين أمور ماذا؟ أمور فطرية. فلهذا يقول المقام الأول في بيان أن أصل وجود المبدأ المتعالي من الأمور الفطرية، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في بيان أن توحيد الحق وصفاته الأخرى من الأمور الفطرية، في بيان أن المعادة من الأمور الفطرية ونحو ذلك. واضح هذا المطلب؟ إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أن الإنسان زود بفطرة، زود بكيفية في الخلق يكون طالبا للكمال أولا وبالذات، وبتبعي ذلك يكون منزجرا من الناقص. وهذه الحقيقة يشير إليها الإمام صريحا قدس سره الشريف في رسالة الطلب والإرادة صفحة 152، يقول: وبالجملة الإنسان بفطرته عاشق الكمال المطلق، يريد الحياة ولكن يريد حياة متناهية أو لا متناهية، متناهية أو لا متناهية، لا متناهية. أي شيء يصل إليه الإنسان، حتى أي شيء يشخصه أنه كماله، تارة يشخص التوحيد كماله فيبحث عن الكمال، وأخرى يشخص أن القدرة كماله فيبحث عن القدرة، وثالثا يشخص أن المال كماله فيبحث عن المال. ولكن يصل الإنسان إلى حد يقول أكتفي أو لا يصل، وإذا وصل إلى حد قال أكتفي لابد هناك مزاحمات خارجية، موانع عدت به أن يقول أكتفي، وهذه الموانع قد تصل بالإنسان في بعض الأحيان أن ماذا؟ أن ينتحر. نتصورون هذه الموانع أثرها قليل، لها المزاحمات تصل بالإنسان إلى درجة قد يعدم وجود نفسه. هذا يقول: وبالجملة الإنسان بفطرته عاشق للكمال المطلق، وبتبع هذه الفطرة فطرة أخرى فيها هي فطرة الانزجار عن النقص أي نقص كان، ومعلوم أن الكمال المطلق والجمال والصرف والعلم والقدرة وسائر الكمالات على نحو الإطلاق بلا شوب نقص وحد لا توجد إلا في الله تعالى، فهو المطلق وصرف الوجود وصرف كل كمال. فالإنسان عاشق جمال الله، عاشق لجماله سبحانه وتعالى، ويحن إليه تعالى: وإن إلى ربك الرجعى. وإن كان من الغافلين، وإن كان لا يعلم أنه هذا المصداق الذي يبحث عنه، هذا الاشتباه بعد اشتباه في المصداق كما سنبين. وفي الروايات فسرت الفطرة بفطرة المعرفة وبفطرة التوحيد: ألا إلى الله تطمئن القلوب، وإليه المرجع والمآب والمصير، وهو تعالى غاية الغايات ونهاية المآرب، فهو تعالى بلطفه وعنايته فطر الناس على هاتين الفطرتين: الفطرة الأصلية وهي فطرة العشق بالكمال المطلق، والفطرة التبعية وهي فطرة الانزجار عن النقص، لتكون براق سيره ورفرف معراجه، وهما جناحان إلى الله بهما يطير إلى وكره، وهو فناء الله وجنابه. ولقد فصلنا أحكام الفطرة في بعض الرسائل والكتب، لعله والله العالم يشير إلى كتاب الأربعين حديث، سيما ما في كتبناه سابقا في شرح حديث جنود العقل والجهل. سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه هنا بعد لا يستطيع أن يصبر فيشكو، يقول: ولقد جف قلمي في خلال شرحه. فلماذا جف قلمه في خلال شرحه؟ يقول: ولم يشمل للتوفيق إلى الآن التوفيق منه تعالى لإتقانه. بعد ماذا تريد؟ قال: وابتلاني الله تعالى وله الحمد والشكر بالدخول في أحكام الكثرة وإليه المشتكى. هس الذين يتصورون أن السيد الإمام عندما وصل إلى هذه القدرة كان يتصوره امتياز، يبغي أن يقرأ هذه الرسالة حتى يتصور أنه يشتكي، ولكنه يقول في النتيجة: هذه مسؤولية وابتليت بها وله الحمد والشكر على ذلك. على أي نحو، هذا تمام الكلام في أن الآيات والروايات تثبت لنا أن هذه الكيفية المخصوصة هي أي كيفية؟ الكيفية المخصوصة هي طلب الكمال، وهي الفطرة الأصلية، والانزجار عن النقص، وهي الفطرة التبعية التي تلازم تلك الفطرة الأصلية. هنا يأتي سؤال، وهو أنه إذا كان التوحيد أمرا فطريا، وإذا كانت معارف الدين، وأي دين؟ هو الدين الإسلام، الدين الإسلامي، هي معارف فطرية ولا أقل المعارف الأصلية في الدين الإسلامي، هي معارف فطرية وأمور فطر الإنسان عليها. إذا نحن لماذا نجد الاختلاف في هذا الأمر الفطري؟ بل نجد الإنكار في بعض هذه الأمور الفطرية. نجد الاختلاف، هذا يكون يهوديا وذاك يكون نصرانيا وآخر يكون مسلما. نجد الإنكار أن جملة من الناس، جملة من أهل الفكر الذين يدعون أنهم أهل الفكر، أنكروا وجوده سبحانه وتعالى. إذن كيف التوفيق بين أن هذه الأمور أمور فطرية، وبين أنه يقع فيها الاختلاف بين الناس، أو يقع فيها الإنكار؟ في مقام الجواب على هذا السؤال نقول، نحن عندما نقول أن هذا أمر فطري، لا يتبادر إلى الذهن أنه واضح ومعلوم عند الجميع على نحو واحد، وإنما هذا الأمر الفطري كل مولود يولد عليه يحتاج لكي يكون قويا، يحتاج إلى أن يمنع الموانع التي تؤدي إلى دسه وإلى تكبيره. لأنه القرآن الكريم صرح لنا قال وقد خاب من دسها، إذن يتبين أن هذا الأمر الفطري قابل لأن يدس في التراب أو ليس قابلا لذلك. نعم قابل لذلك. إذن لكي يصل هذا الأمر الفطري إلى درجة البلوغ وإلى درجة الشدة وإلى درجة يكون مانعا من كل مزاحم ويكون غالبا على كل مزاحم ومانع، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رعاية. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم عبر عن التوحيد بالشجرة، على التمثيل ليس تمثيل جزافي. الشجرة ماذا تحتاج؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث السنة الماضية في التوحيد قلنا أن التوحيد كالشجرة، فكما أن الشجرة تحتاج إلى إيجاد العوامل المنمية لها وتحتاج إلى إزاحة الموانع المزاحمة لنموها، كذلك شجرة التوحيد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن ترعى جيدا، وإلا إذا لم ترعى جيدا وزاحمتها الموانع الخارجية، فإن هذه الفطرة الأصلية تدس في التراب. خصوصا، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا أن الإنسان فقط يوجد عنده هذا الأمر الفطري، أو توجد عنده هناك أمور فطرية أخرى. يعني حب الجمال أمر فطري أو ليس بفطري؟ نعم، حب الخير أمر فطري، الكشف عن الحقيقة، كشف الحقائق والهروب عن المجهولات أمور فطرية. هذه الأمور الفطرية قد تشغل الإنسان بنحو لا يلتفت إلى هذا الأمر الفطري، بل أكثر من ذلك، العوامل المادية الخارجية تشغل الإنسان شغلا يؤدي به إلى أن يغفل عن هذا الأمر الفطري. ومن هنا أنتم تجدون أن الإنسان كلما انغمس في الأمور المادية أكثر، كلما ابتعد عن ذلك الفطرة الأمر الفطري. فلهذا الروايات قالت الدنيا والآخرة ماذا؟ ضرتان، كلما اقتربت من احداهما ابتعدت عن الاخرى. هنا ايضا كذلك الانسان كلما انشغل بامور الدنيا، كلما انشغل بالامور المادية وشغلته هذه الامور وربطته بالارض، اتساقلتم الى الارض، كلما ابتعد عن ذلك الامر الفطري. فلهذا تجدون ان واحدا من اهم الطرق، واحدا من اهم المقدمات للسير والسلوك الى الله هو الاعتزال. لماذا؟ لماذا ان واحدا من اهم الطرق والسلوك او الطرق والوسائل للسلوك والسير الى الله هو الاعتزال؟ لانه طبعا لا يكون ذهنكم فقط اعتزال مادي، ها يحتاج هذا اعتزال مادي واعتزال فكري، والا الانسان يجلس في غرفه ولكن مملوء بافكار دنيويه، اطمئنوا انه ستشغله اكثر مما لو كان بين الناس. هذا عندما نقول عزلة، بعض يتصور مما يوسف مراد عزلة فقط عزلة أن يجلس في غرفة ويغلق الباب، لا مولانا، العزلة الفكرية أهم من العزلة المادية، وذيك تحتاج توفيق من الله أن يحصل الإنسان على قدرة يتحكم في أفكاره، يتحكم في خيالاته، يتحكم في صوره الخادعة الكذابة التي لا واقع لها، أن يعيش الإنسان مع هذه الصور. فلهذا أول ما يدخل إلى الصلاة تجد أن الصور يمنة ويستأتي إليه من هنا وهنا، يستطيع أن يقف أمامها ولا يستطيع، وهذا معناه أن العقل مأسور للوهم والخيال، لا أن الوهم والخيال مأسور للعقل على أي الأحوال. إذن نحن عندما نقول أمر فطري، هذا مو معناه أنه واضح للجميع على درجة واحدة، ليس هو بنحو التواطي، وإنما هو بنحو التشكيك. فإذا كان بنحو التشكيك يحتاج إلى رعاية. بعضهم هذا الأمر الفطري عندهم من الوضوح بدرجة غالب على كل شيء، وبعض لا. لماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى عوامل كثيرة مرتبطة داخلية أو خارجية كما أشرنا في أبحاث سابقة. إذا نحن عندما نقول أن هذا أمر فطري لا يتبادر إلى ذهن الإخوة إذا لماذا لا نلتفت إليه؟ لا، أمر فطري قد تلتفت إليه إذا رعيته ونميته بالنحو المناسب، كما ترعى شجرة حتى تصل إلى أواني الثمار وقد تدسها في التراب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نقول أن التوحيد أمر فطري، يعني نقول أن التوحيد معلوم لكل واحد منا بعلم حضوري، ولكنه لكي يصل هذا العلم الحضوري إلى علم حصولي، يعني نلتفت إلى ذلك العلم، يعني يحصل لنا علم بذلك العلم، هذا يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تمرين، وكل هذه العبادات هدفها الأساسي هو وصول الإنسان إلى العلم بالعلم، وصول الإنسان إلى أن يعلم بأنه عالم بالتوحيد. فلهذا بعضهم يستدل بهذه الآية المباركة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ماذا؟ لا يفقهون تسبيحه. بعضهم يقول بأنه الآية مو ولكن لا تفقهون، الآية هي لا يفقهون تسبيحهم، يعني يسبح ولكن يعلم أنه يسبح أو لا يعلم؟ لا يعلم أنه يسبح. أنا موحد لأن فطرتي جبلت على التوحيد، ولكن أعلم أني موحد أو لا أعلم؟ قد أعلم وقد لا أعلم. ومن هنا إذن الأمر الفطري يحتاج إلى تنمية، واذا جاءت عوامل من الخارج قد تدسها في التراب. من هنا يتضح لكم هذا الحديث المعروف المنقول عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة الا انه ماذا؟ ها؟ أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصران. هذا معناه ماذا؟ يعني أن الفطرة موجودة، ولكن العوامل الداخلية، العوامل الخارجية، البيئة، التربية، المحيط، وهو مجموعة عوامل تتدخل في أنه تحرف هذا الإنسان عن فطرته الأصلية. لهذا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سيبين هذه الحقيقة، وهو أنه هذه الفطرة هي نفسها تدعو إلى الوحي. لماذا تدعو إلى الوحي؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين، قال: إنما بعث إليه الرسل، بعث إليهم الرسل لماذا؟ ماذا يفعلوا؟ ليثيروا لهم دفائن العقول. يعني أن هذه الأمور كانت موجودة في فطرة كل إنسان موجودة، ولكن فقط تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى إثارة، تحتاج إلى تمرين. وهذه العبادات لتمرين العبد لتنمية تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. هنا يبقى عندنا مطلب أيضا لا بد أن نشير إليه، وهي أنه ما هو الفرق بين الفطرة وبين الطبيعة وبين الغريزة؟ هذه اصطلاحات تطلق الفطرة في الأمور التي توجد في الإنسان. نحن لا نقول أن غريزة الإنسان، غرز في الإنسان التوحيد، نقول فطر الإنسان على التوحيد. ولكن عندما نأتي إلى الحيوانات، نفس هذه الأمور الفطرية نعبر عنها ماذا؟ بالغرائز. نقول غريزة الناحل أنه يقوم بهذا العمل من غير تعليم. ولكن نفس هذا الأمر الفطري في الإنسان والغريزي في الحيوان، عندما نأتي إلى الجماد أو عندما نأتي إلى النبات، نقول طبيعة الجماد هذه، طبيعة الماء أنه سيال، لا نقول غريزة الماء أنه سيال أو فطرة الماء، وإن كانت جميعا تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن هذا الموجود خلق على كيفية مخصوصة. هذه الكيفية المخصوصة في النبات والجماد نسميها طبيعة أو طابعة، في الحيوان غير الإنسان نسميها بالغريزة، في الإنسان نسميها ماذا؟ نسميها بالفطرة، أو نسميها بالصبغة، أو نسميها بالحنيفية، أو بالإلهام كما أشرنا إلى ذلك. تبقى عندنا هنا مسألتان لا بد من الإشارة إليهما، وهو أن هذه الفطرة الإنسانية قابلة للتغيير أو ليست قابلة للتغيير. أشرنا إجمالا ونتكلم بعض الكلمات فيها ونستشهد، نأتي لبعض الكلمات الأخرى من الأعلام. أولا أنها قابلة للتغيير أو ليست قابلة للتغيير، وثانيا أن هذه الفطرة الإلهية وهي الفطرة على الدين أو على المعارف الأصلية في الدين، هذه تغني عن الواحي أو لا تغني عن الواحي. وجواب السؤالين يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.